إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هيصلي ويجي. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا في حديثنا مع قصة نبي الله موسى الكليم مستمرين. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في اللقاء السابق في قصة نبي الله موسى عليه السلام حول ذكر ذلك الرجل الصالح المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه، ورأينا أنه كيف وعظ قومه ووعظ فرعون عليه من الله ما يستحقه، وقال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ورأينا أنه ختم قوله لقومه قائلا: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هنا نرى أنه قد أقام الحجة على قومه، وبذلك أقام الله تبارك وتعالى الحجة على فرعون وعلى من اتبعه قبل هلاكهم. الرجل الذي هو من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه قال: فستذكرون ما أقول لكم، أي فستذكرون صدق كلامي عندما يحل بكم العذاب، وهو تهديد ووعيد. وقال: وأفوض أمري إلى الله، أي أتوكل على الله وأسلم أمري إليه. قال الإمام القرطبي: وهذا يدل على أنهم هددوه وأرادوا قتله، فقال: إن الله بصير بالعباد، أي مطلع على أعمالهم، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا. فهذه الآية دليل على أنهم أرادوا أن يمكروا به وأرادوا له السوء، أي نجاه الله من شدائد مكرهم ومن أنواع العذاب التي أرادوا إلحاقه به. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أي ونزل بفرعون وجماعته أسوأ العذاب، وهو الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة. ثم فسره بقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني النار يحرقون بها صباحا ومساء. قال المفسرون: والمراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور. وهذه الآية دليل صريح من كتاب الله على أن في القبور عذاب ونعيم، ويؤكد هذا قول الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني هذا العذاب الذي كانوا يتعرضون له في الليل وفي النهار كان في القبر، ولكن هناك عذاب آخر أشد منه سيكون يوم القيامة. يعني يوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا فرعون وقومه، يعني قومه الذين اتبعوه، نار جهنم التي هي أشد من عذاب الدنيا. وهنا نجد أن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة على فرعون وعلى من اتبعه لما أرسل إليهم موسى عليه السلام وأرسل إليهم هارون عليه السلام، وأرسل إليهم ذلك الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه، فصرح بالإيمان بالله واتباع أنبيائه ورسله، وهو موسى وهارون عليهما السلام. هنا قد أقيمت الحجة على فرعون وعلى هؤلاء العصاة. وبعد إقامة الحجة هنا يأتي العذاب. فنجد أن إقامة الحجة كانت قبل إقامة الهلاك وقبل الهلاك، والمقصود أن الله تعالى لم يهلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم وإرساله الرسول إليهم وإزاحة الشبه عنهم وأخذ الحجة عليهم منهم، أخذ الحجة عليهم منهم هم بالترهيب تارة والترغيب أخرى. الترهيب يعني التخويف من النار والعذاب، والترغيب يعني الترغيب في الجنة والنعيم بدلا من العقاب، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لعلهم يذكرون، يبقى ده كانت ايه؟ أرصت ودن علشان خاطر ايه؟ يرجعوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عمل، يعني أرصت ودن علشان يبطلوا ذنوب ومعاصي، فهمها؟ فيخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون وهم قومه من القبط، يعني المصريين الذين اتبعوا فرعون ضد موسى، بالسنين. السنين يعني الأرض تصبح مجدبة، لا ينزل المطر، يجف الزرع، يهلك الزرع ويهلك البهائم ويهلك الناس، لأنهم لن يجدوا لا طعام مزروع ولا لحم مأكول. فأخذهم بالسنين، وهي أعوام الجدب التي لا يستغل فيها زرع ولا ينتفع فيها بضرع. يعني حتى لما يجوا يأخذوا اللبن من الإبل، ما هي الإبل ما كلتش أصلا عشان تجيب لهم لبن. وقوله ونقص من الثمرات، يعني قلة الثمار من الأشجار، ما فيش مية هتجيب ثمار منين؟ لعلهم يذكرون، يعني فلم ينتفعوا ولم يرتدعوا بل تمردوا واستمروا على كفرهم وعنادهم. فإذا جاءتهم الحسنة، الحسنة ليه بقى؟ الخصب. الأرض تصبح إيه؟ خصبة، والزرع يرجع تاني والضرع يمتلئ تاني باللبن وهكذا. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، لنا هذه يعني هذا الذي نستحقه، إحنا أصلا لنا كرامة عند ربنا، عشان كده ربنا إيه؟ ما هو كتير من الناس بيعمل كده، يقول لك أنا ربنا بيحبني. يا عم بيحبك ليه؟ يعني أحيانا تيجي تقول لواحد إيه؟ بطل تدخين وبطل معاصي وصلي وبقى كويس، يقول لك ما أنا كويس، ده أنا أحسن من غير. أحسن من غيرك يعني إيه؟ يقول لك يعني أنا بشرب سجاير، غيري بيشرب حشيش، أنا أحسن من غيري. ولو رحت اللي بيشرب حشيش يقول لك ده أنا أحسن من غيري، أنا بشرب حشيش، غيري بياخد أفيون. تروح اللي بياخد أفيون يا عم توب، يقول لك ده أنا أحسن من غيري. طب أنت أحسن من غيرك مين؟ يقول لك أنا على الأقل أنا ما باخدش ماكس ولا بضرب حقن، فاهمني، ولا باخد مورفين. تروح للي بيعمل مورفين يا ابني توب لربنا، يقول لك ده أنا أحسن من غيري. الله، أحسن من غيرك من مين؟ أحسن من مين؟ أنا عايز أفهم أنتوا أحسن من مين بقى كلكم كده؟ أحسن من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يقول لك لا لا مش للدرجات دي يعني. طب خلاص بلاش دول، هات اللي بعديهم، هات التابعين. أحسن مثلا من أحسن من أبناء الصحابة؟ طيب يقول لك لا لا بعد كده بكتير شوية. طب أحسن من ابن سيرين مثلا والحسن البصري والنخعي ما أحسن من دول؟ يقول لك لا لا بعد كده بعد كده. طب أحسن من المالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة؟ لا لا بعد كده بعد كده. يا ابن أحسن من مين تاني؟ أحسن من شنودة وبطرس بقى، ما فيش تاني بعد كده، أنت عارف. وكل واحد بقى عارف كمان، ولممكن تيجي تقول له على الأقل أنا أحسن من إبليس، هيقول لك إيه تاني؟ فنسأل الله العافية والسلام. فبعضهم يجي يقول لك ايه، لا ده انا، ده انا جزاني الله خيرا، ده انا كويس، اي نعم على الاقل انا ما بصليش بس ما باذيش غيري. طب ما انت مضيع نفسك، ما انت بتاذي نفسك، ما انت هتودي نفسك جهنم، فاهمني؟ فبعض الناس تجي يقول لك ايه، لا بقى بص يا عم الشيخ، ده انا ربنا بيحبني، بيحبك زي ما انك ما بتصليش وبتشرب سجاير وبتبص البنات ومفرط في الدين، يعني يبقى بيحبك فين؟ يقول لك ما هو لو ما كانش بيحبني ما كانش يديني، ده انا كل ما اطلب منه حاجه يديني، ده موسع عليا ومديني وظيفه كويسه قوي باخد منها مرتب حلو، ومديني عربيه، ومديني زوجه، ومديني بيت، ومديني مرتب، ومديني، وكل ما ادعيه ادعوه في شيء يديني. مسكين والله يا ابني. طب ما هو ابليس دعا ربنا وربنا استجاب له. هي المشكله عشان انت دعيته واستجاب لك يبقى انت كويس قوي عند ربنا؟ ابن القيم رحمه الله عليه يقول هذا، يقول اياك ان تظن ان استجابه الله لدعاء العبد لكرامته على الله، ولكن قد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. الدليل قال كيف وقد أعطى أبغض خلقه إليه إبليس لما سأله النظرة قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. يا ما تفرحش بقى أن دعوتك مستجابة، طب ما إبليس هو دعا ودعوته مستجابة، تفرحش قوي يعني. في نفس الوقت يقول لك طب خلاص، ما هو ربنا ما بيحبنيش ما كانش يديني ويوسع عليا في الرزق يا ابني. طب يبقى على كده ربنا بيحب الكفار بقى؟ هو مين اغنى الناس في الدنيا؟ الكفار، صح؟ يعني عندك مثلا من اغنياء العالم اهو بيل جيتس بتاع شركه مايكروسوفت، وعندك بلاش بقى نقعد نعدد اسماء، يعني هم هم كفروا. واليهود، ما هو كل البنوك والحاجات دي كلها وراس المال والحاجات دي فين؟ ما تحت ايد اليهود. هل كده بقى ان هم اكرم الناس على ربنا؟ لا، المساله مش المقياس بده. هم برضو فرعون ظن كده، قال لك ايه بقى، قالوا لنا هذه، يعني هذا هو الذي نستحقه لما ربنا سبحانه وتعالى اخصب لهم الارض وملأ لهم الضرع وانزل لهم المطر، فقال لك بس لنا هذا، احنا احنا ربنا بيحبنا عشان كده جاب لنا ده، وهذا الذي يليق بنا، فلذلك ارسل الله هذا لنا. ربنا يقول وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني يقولون هذا بشؤمهم أصابنا هذا، ولا يقولون في الأول إنه ببركتهم وحسن مجاورتهم لهم، ولكن قلوبهم منكرة مستكبرة عن الحق نافرة، إذا جاء الشر أسندوه إليه، إلى موسى يعني ومن اتبعه، وإن رأوا خيرا ادعوه لأنفسهم. فاهمين؟ لما يعني يجي مشكلة يقول لك شفت، عشان موسى ده هو وشه نحس علينا، هو وأتباعه هم دول اللي ايه يطيروا، يعني ايه يتشأموا، يقول لك شفت انا اصطبحت النهاردة بوش فلان، اصلا هي دي. قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، أي يجزيهم على هذا أوفر الجزاء، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني هو التشاؤم دوت، لا ده هو جزاءهم أصلا، عقوبة ليهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله تبارك وتعالى يقول في الآيات، يقول وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني انت يا موسى احنا عارفين بقى كل اللي حصل ده ألعيب سحر منك انت، مش ربنا بقى هو اللي منع عنا، لا ده ايه كل ده من السحر بتاعك يا موسى. يعني مهما جئتنا به من الآيات، وهي الخوارق للعادات يعني المعجزات، يعني فلسنا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نطيعك ولو جئتنا بكل آية. وهكذا أخبر الله عنهم في قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. مهما تجيهم آيات ومعجزات مش هيؤمنوا ولا يصدقوا لحد ما يجيهم إيه؟ العذاب الأليم. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان. ركز بقى في العقوبات اللي جاية. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يا بعد كل ده بدل ما برضو ايه استكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الطوفان، قال ابن عباس: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. يعني الأول عاقبهم بالإيه؟ بالجدب، ما بقاش في زرع. فلما أنزل المطر قالوا بس لنا هذه، ده عشان خاطر إيه؟ ربنا بيحبنا. طب ربنا بيحبكم، طب خلاص خد بقى مطر تاني، فاهمني؟ فأصبح المطر كتير، الزرع غرق. الزرع محتاج مية، ومحتاج إن الأرض تجف أحيانا عشان إيه؟ يستفيد بهذه المية. إنما مية باستمرار فمات الزرع. أتبعوا إيه بقى؟ ها؟ البهائم هتاكل زرع من إيه؟ فالتانية ماتت. فالناس هتاكل بقى زرع وتاكل لحم منين؟ فبدأوا يموتوا. معايا؟ ده الطوفان، مش طوفان زي سيدنا نوح، لا، كثرة مطر يعني أهلكت عندهم الزرع. والجراد، أما الجراد فمعروف ومشهور. احنا من حوالي أربع سنين تقريبا جه علينا الجراد اهوت في مصر. يا الجراد جه في مصر برضو، مصر برضو. المهم فجه أيام فرعون، أيام سيدنا موسى جه عليهم الايه؟ الجراد. وأيامنا جه برضو علينا الايه؟ الجراد. طب ايه الموضوع ده؟ وايه وجه الشبه؟ اكيد في حاجة، في عامل مشترك، صح؟ في عامل مشترك هو اللي ادى لهذا الامر. للأسف نفس اللي قالوا الاقباط اللي هم المصريين اتباع فرعون قالوه عن هذه الايات، قالوا ايه؟ وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. طلع الخطباء على المنابر يحذروا الناس: يا جماعة توبوا لله، بطلوا معاصي وذنوب، عشان الجراد ده آية من آيات الله بيعاقبنا بيها وقرصة ودن، نتوب بقى ونعود لله. طلعوا الصحفيين يقول لك بص، ورسموا بقى كاريكاتير استهزاء بقى عن الموضوع ده. وواحد عمل كاريكاتير في الجريدة، الجريدة الرسمية المصرية، ما هو قبطي برضو، راح مطلع ايه؟ قال نفس الكلمة، قال ايه؟ قال فما نحن لك ايه؟ بمؤمنين. راح رسم كاريكاتير واحد رايح كافيتيريا مطعم ويقول له إيه؟ وعندك واحد جراد وصلحه، عشان بعض المشايخ قالوا ان احنا ايه؟ جائز ان احنا ناكل هذا الجراد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: احلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فيقعدوا بقى كاريكاتير بقى ويقول لك وعندك واحد جراد وصلحه، وما عرفش إيه يعني معناها إيه، أهو فما نحن لك بمؤمن. هي هي، قرأوا التاريخ يا سادة. والله بص، العلماء يقول لك إيه؟ التاريخ يدور دورته، ولكن مع اختلاف العصور والأشخاص والأسماء بس، لكن هو كله إيه؟ واحد. فالجراد معروف مشهور. وهكذا فإن الجراد جند الله أرسله الله على فرعون وقومه، حتى إنه كان لا يأكل مسامير الأبواب. ده عندهم الحمد لله ما حصلتش عندنا، وإحنا كان عندنا الزرع بس. حتى إنه كان لا يأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم. تخيل، وأكل الشجر والثمر والزرع. بقوا قاعدين فين؟ على الرمل. والقمل، وقد أرسل الله عليهم القمل. أنا عايزك تتخيل المشهد ده، يعني إيه؟ تخيل كده، تخيل قدماء المصريين كان أكتر لبسهم بيلبسوا من الكتان معايا، ومن الحرير، الطبقات الراقية اللي هم بقى على رأس المثلث الهرمي في السكان كانوا إيه؟ علية القوم يعني بيلبسوا الحرير. وغيرهم كان بيلبس الكتان معايا، فكان دايما اكتر ملابسهم لونها ايه؟ ابيض. تخيل بقى الامل ماشي على اللبس ده، انت متخيل؟ انا بحاول بس اقرب لك الصوره، يعني عايزك تتخيل كده المشهد. تخيل بقى واحد وشه مليان امل، يجي ياكل الامل، بياكل الامل مع الاكل، ومضطر ياكل، ما هيموت من الجوع، فيعمل ايه؟ هياكل. ما هو ايه اللي رماك على الامل؟ ايه اللي رماك على المر؟ اللي مر منه، هي دي صح. والجراد، تخيل انت بقى ما بيشوفوش الشمس من كتر الجراد اللي طاير معايا. ما هو الجراد ده لما بيجي، انسى انك تشوف الشمس دي منه، اكن سحابه، فهمني؟ والجراد ايه؟ ينزل على الزرع، ما هو نص ساعه يخلي الغيط كله بلاط، اون فلور، على بلاطه. واما القمل فعن ابن عباس قال انه السوس، عارف حشره السوس؟ الذي يخرج من الحنطه. ايه هي الحنطه؟ القمح. وعنه انه الجراد الصغار لا اجنحه له، يعني القمل اللي هو الجراد الصغير اللي ملوش ايه اجنحه، يبقى في جراد طاير وفي جراد ماشي، فهمني؟ يعني محاربين جوا وبرا. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال سعيد بن جبير والحسن هو دواب سود صغار، يعني الأمل، يعني ما هي بتبقى لونها اسود صغيرة. واللي اتفرج على في حلقات للدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه كان بيتكلم فيها عن الحشرات، يعني مش متذكر هل الحلقة كانت بعنوان الحشرات أو بعنوان الجلد أو البشرة، بشرة الإنسان، حاجة زي كده. يعني اللي عنده نت يحاول يبحث عليها ويجيبها، هتشوف العجب، هتشوف فعلا، هتشوف الآية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول، آية الله الذي يقول فيها فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هتشوف بقى ما لا تبصرون دي بقى هتبصره، هتبصره بقى في الحلقة دي. يعني جاب، عارف انت ايدك، ايدك اليد، البشرة دي بس اللي على الجلد. انا عجبني حتى تعبير قاله دكتور مصطفى محمود، يقول لك ايه؟ يقول لك الانسان ده زي الشجرة. شوف الشجرة بيبقى واقف عليها ايه؟ غربان وحداية ونسر وصقر وعصافير ونمل، صح كده؟ وباق، حشرة الباق، وكل الحشرات، صح كده؟ قال لك الإنسان كده برضه ماشي شايل عليه مجموعة من الكائنات الحية وهو مش حاسس بيها. في الرموش طلع كائنات حية غريبة، في ودي عند كل الناس، خلي بالك، بس الحمد لله إنها ما هياش بتضر. وعلى الجلد، على الجلد السنتيمتر واحد، السنتي في حوالي كام؟ حوالي 2 مليون كائن حي مختلف، ده في السنتي. شوف بقى انت قد ايه جلدك. فالمقصود يعني كان ذكر بقى منها ايه بعض الحشرات كده، واظهر بقى القمل والبق في حشره بقى كده غريبه جدا، دي بقى ما لا ترى الا بالمجهر تحت الميكروسكوب، لا ترى كده بالعين المجرده. دي اسمها حشرة الفراش، دي في كل البيوت، مهما عارف لو ولعت في الفراش برضو موجود. يعني ايه؟ يعني بص، تحط فيه ديداتول، تحط فيه مطهر، تعمل فيه اللي تعمله، برضو عايشة معك على السرير. وبعض الناس بتجيلهم حساسية منها، من البراز بتاعها لما يجف ويستنشقوا الانسان. الحشرة دي دايما ما بتخرجش من الفراش غير بالمكنسة بس، فاهم قصدي ايه؟ فدي حشرات. طب دي حشرات معايا، يعني كان بيتكلم هو عليها، فأظهر بعض أمراض رهيبة جدا بتخلفها إيه هذه الحشرات، ومنها القمل، بالذات القمل، كويس؟ تخيل أنت بقى بني إسرائيل، الأقباط المصريين في الوقت ده بقى، مش بقى واحد عنده قملة ولا اتنين ولا تلاتة، ده هم كلهم عايشين فين؟ في القمل. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القمل هي البراغيث. يبقى كلهم بقى قالوا البراغيث، قالوا الامل، قالوا الجراد اللي ملوش اجنحه، قالوا ايا كان، فالمهم ان هي ايه، حشرات تضج مضجعهم، لا عارف ياكل ولا عارف يلبس، ده حتى ما يعرفش يفتح بقه يتكلم لان هيخش القمل ايه في فمه. تخيل انت العذاب ده. فدخل معهم البيوت والفرش فلم يقر لهم قرار، ما يقدروش يستقروا في مكان، ولم يمكنهم معه الغمض ولا العيش، ما يعرفش ينام، ما ينام، الامل عمال يقرص فيه، او البراغيث ايا كان بقى نوع الحشره. وفسره عطاء بن السائب بهذا القمل المعروف، وقراها الحسن البصري كذلك بالتخفيف، يعني قرا فارسلنا عليهم الطوفان والجراد، ما يقراش بقى والقمل، لا ليه والقمل، فهمني؟ طيب والضفادع، هذه مشكله تانية برضو. تخيل انت بقى، ارسل الله سبحانه وتعالى عليهم الضفادع فملأت البيوت والاطعمه والانيه، الاواني الحلل، فلا يكشف احد ثوبا ولا طعاما الا وجدوا فيه الضفادع قد غلبت عليه، حتى ان الرجل اذا هم ان يتكلم وثب الضفدع في فمه. تخيل، انا عايز اقول لك ايه، اللي هو مثلا بيسافر مثلا له اصل من الارياف، ها، ويجي يسافر مثلا ايه البلد عنده الارياف، يطلع كده بالليل الساعة مثلا ايه، الساعة يعني منتصف الليل، الساعة 12 واحدة بالليل كده، ويطلع بقى عند مصرف المية كده عند الترعة، ها، ويقعد بقى 5 دقايق، هتيجي عند هتشتري اسبرين عشان الصداع اللي يجي لك من صوت الضفادع، صح؟ ودي كام ضفدع ده متفرقين وانت في الهواء الطلق في مكان بعيد، امال بقى ده دول كانوا قاعدين في القصور، والقصر محدد باربع جدران، والضفادع ماليه المكان، ما فيش سنتي يعرف يخط فيه خطوه، ده بيفتح بقه بتنط ضفادع، يبقى قد ايه الضفادع دي عندهم، يفتح الحله يلاقي ضفادع، فاهم؟ يطلع الهدوم من الدولاب عشان يلبس، يشيل الضفادع منها عشان يلبسها. تخيل انت بقى، تخيل واحد قاعد كده والضفادع عماله تنط حواليه، ده غير الصوت بقى. مستعد اوريها لكم فيديو لو عايزين، فهمني؟ فعذاب عياذا بالله. اذا كان بقى ده الصوت اللي بينتج عن 3-4 ضفادع في مكان متسع، فما بالك بقى لما يكون فرعون قاعد في القصر في الحجرة بتاعته وحوليه كم كبير من الضفادع ده، يبقى فرعون عامل ازاي؟ كل آية من دي خلي بالك مش كورة بعد كده على طول، ده ايه؟ يا موسى الحقنا، قل لربك يتوب علينا ويرفع عنا البلاء ده ونؤمن بيك، يرفع عنه، يرجع يقولوا لا انت اللي سحرتنا، يرجع يجي لهم آية تانية، وهكذا آية وراء آية، وكل مرة يقولوا هنتوب وما بيتوبوش، هو كده كان بيدخن معايا، فجاله ارتهاب رئة، فالدكتور قال له بطل، فلما بطل وعالجه خف منه، راح رجع تاني لسه جاي معايا، والله بنحس بتحصل كتير وبشوف، بعدين رجع للسجاير، راح جاله سرطان في الرئه، راح عمل عمليه وشال الورم السرطاني، رجع تاني للسجاير، وهكذا ايات. والدم بقى، ثم ارسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا. عارف يعني كلمة عبيط؟ يعني دم أحمر قاني مركز، لذلك يقال على الأبلة الإنسان اللي هو اللي عقله على قده، يعني يقول إيه عبيط، إحنا بنقول كده والمصريين بنقول عن عبيط، عبيط يعني إيه؟ لا يعني معناها إيه؟ لا يعني هو خام لسه زي ما هو، فهمني؟ عرفت احنا بنقول عبيط ليه على في اللهجة العامية بتاعتنا؟ طيب كل ده بقى ايه؟ آيات مفصلات، يعني كل هذه الآيات الظاهرات أرسلها الله عليهم ليؤمنوا فما آمنوا. خلي بالك ده بعض الروايات تقول ان المصريين كان يجي يعمل ايه؟ يمسك القلة عشان يشرب يلاقيها بتنزل دم، ويلاقي القلة اللي في ايد واحد من بني اسرائيل يلاقي مية فيخطفها منه عشان يشرب، يلاقيها تحولت دم. تخيل نهر النيل اهو مفيش مشاكل، يجي واحد من بني اسرائيل بيمد ايده في النهر ويشرب، يوم يجري واحد من المصريين ياخد المية من ايده يمسكها عشان يشرب يلاقيها بقت دم، ودم دم يعني مش مية لونها احمر، يعني فيها رائحة الدم وطعم الدم وتجلط الدم. هذا كله ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيئا بالكلية، ما حصلهمش حاجة من ده كله. وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحجة القاطعة أن هذا كله يحصل لهم عن فعل موسى عليه السلام، ينالهم عن آخرهم، ولا يحصل هذا لأحد من بني إسرائيل. وفي هذا أدل دليل، يعني لو أنتوا اتبعتوا موسى هيحصل لكم زي ما حصل لبني إسرائيل، إن مش هيجي لكم هذا العذاب، إنما طول ما أنتم معاندين هيحصل لكم هذا الإيه؟ العذاب. قال محمد بن إسحاق: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا مغلولا، ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر. يعني لما رأى السحرة آمنوا فضل، كان خلاص هيآمن بس فضل إيه؟ على كفره. فتاب الله عليه بالآيات فأخذه بالسنين، فأرسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم، آيات مفصلات. فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض ثم ركض، لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيئا حتى جهدوا جوعا. يعني بقت الأرض كلها تعتبر برك، برك من المية الضحلة المية العفنة. فلما بلغهم ذلك قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يبقى هنا هم حددوا، هم عارفين الهدف اللي جاي له سيدنا موسى. فاكرين أول درس قلت لك هدف سيدنا موسى إيه؟ حاجتين: يؤمنوا ويخرجوا بني إيه؟ إسرائيل. قالوا له هنا إيه بقى؟ اللي أنت عايزه هنعمله، لنؤمنن إيه؟ لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أدي الهدف اللي أنت كنت عايزه نحققه لك. وكل مرة يرجعوا تاني إيه؟ فدعا موسى ربه فكشف عنهم، فلما لم يفوا له بشيء مما قالوا، ما وفوش بالوعد، أرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر فيما بلغني، حتى إن كان يأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم. فقالوا مثل ما قالوا، فدعا ربه فكشف عنهم، فلما لم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم القمل. فذكر أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه، يعني كثيب رمل، يعني كأن تل من الرمل، جزء مرتفع من الرمل، كوم من الرمل. فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها بالعصا فانثال عليه قملا، انثال عليهم يعني الرمل ده تحول عليهم ايه؟ قمل، حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار. فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له، يعني قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم، فلم يفوا له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلم يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا، فدعا ربه فكشف عنهم، فلم يفوا بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما، لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا. قال الله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، يرجعوا تاني يخلفوا الوعد. فانتقمنا منهم، خلاص بقى معها. هو ايه؟ هو شغلانة كل مرة آية وآية وآية برضو ايه؟ خلاص الناس دي مالهاش ايه؟ مالهاش علاج بقى. لذلك فانتقمنا منهم. ايه ده فانتقمنا منهم؟ تفهم من كده ان اللي فات ده ما كانش انتقام، ده كان ايه؟ معجزات لإثبات صحة نبوة موسى وإثبات عدم قدرة فرعون على فعل شيء وعدم ربوبيته، لأنه لو كان إله كان منع الكلام ده، وفي نفس الوقت أرست ودن عشان يرجعوا يتوبوا. فلما لم ينتفعوا بهذا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فيخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضلال والجهل والاستكبار عن اتباع آيات الله وتصديق رسوله، مع ما أيده به من الآيات العظيمة الباهرة والحجج البليغة القاهرة التي أراهم الله إياها عيانا، رأوها بأعينهم وجعلها عليهم دليلا وبرهانا، وكلما شاهدوا آية وعاينوها يعني رأوها بأعينهم وجهدهم وأضنقهم يعني عاشوا في الجهد والضنك، حلفوا وعاهدوا موسى لئن كشف عنهم هذا ليؤمنن به وليرسلن معه من هو من حزبه. فكلما رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه وأعرضوا عما جاءهم به من الحق ولم يلتفتوا إليه، فيرسل الله عليهم آية أخرى هي أشد مما كانت قبلها وأقوى، فيقولون ويكذبون ويعدون، يوعد موسى ولا يوفون يعني لا يوفون بالوعد، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل ثم يعودون إلى جهلهم العريض الطويل. هذا والعظيم الحليم القدير الله سبحانه ينظرهم يعني يعطيهم فرصة ولا يعجل عليهم، زي ما عمل معاك أنت وانت وانت، زي ما عمل معاك بالضبط ومعايا، نقع في ذنب ونقول هنتوب ومش هنرجع له تاني يا رب، فيقوم يسيبك وما يعاقبكش، ثم ترجع تاني يوم تعيد نفس الذنب، فيقوم ينظرك ويتركك لعلك تعود، وبرضو ترجع تاني بدلا من أن تعود إلى الله لا تعود للذنب، فينظرك مرة على مرة على مرة، لكن ما تضمنش في أنهي مرة تأتي العقوبة، زي ما حصل مع آل فرعون. بعت لهم الآيات فلما لم يؤمنوا فانتقمنا منهم، خلصت. هذا والعظيم الحليم القدير ينظرهم ولا يعجل عليهم ويؤخرهم ويتقدم بالوعيد إليهم، يتقدم بالوعيد إليهم زي ما تقدم بالوعيد لك. هتقول لي إزاي؟ مصل أنت بتيجي كل جمعة تسمع الخطيب يحذرك من النار وترجع برضو تاني يوم السبت والحد تقع في الذنب، ويرجع تيجي يوم جمعة يحذرك الخطيب بتاع الجمعة من الايه، وهكذا برضو نفس القصة. ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم، هو ده بقى اللي احنا خايفين منه. ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإعذار إليهم أخذ عزيز مقتدر، فجعلهم عبرة ونكالة وسلفا لمن أشبههم من الكافرين ومثلا لمن اتعظ بهم من عباده المؤمنين. قال تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. غافلين؟ ما هو أنت نفس الحكاية برضه. أنت كنت قاعد مع صاحبك، رجعت البيت، فوجئت لقيت التليفون بيرن، رفعت السماعة، مين؟ قال لك أنا أبو صاحبك اللي أنت كنت معاه، صاحبك مات. صاحبك مات؟ ده أنا سايبه من 5 دقايق. تروح إيه؟ تعزي فيه وترجع البيت تكمل ذنوب. يبقى أنت غفلت عن هذه الآية، صح؟ ما هي؟ وكانوا عنها غافلين. هي كانت لابسة الإيه؟ الحجاب. فجأة سمعت إن جارتها خلعت الحجاب، وبعدين عشان تتوظف وتشتغل في وظيفة معينة، أصل مطلوب سكرتيرة حسنة المظهر ممسوكة القوام، فهي اضطرت تقلع الحجاب عشان تشتغل. فلما راحت تشتغل قالوا لها معلش عملنا الابليكيشن لواحدة تانية، فهي اللي اشتغلت. فقالت أنا هرجع بقى ألبس الحجاب، هيبقى شكلي وحش والناس تقول علي إيه، خلاص خليني في الضلال. فالتانية قالت إيه، ما هي خلعت الحجاب هي وما حصلهاش مشاكل، خلاص أخلع أنا كمان الحجاب. وهم عن آياتنا إيه؟ وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. شرب سجاير جاله سرطان رئة، التاني مش يتعظ بقى منه؟ ده حتى الشركة نفسها بقت تقول لك والله بطل تدخين. هي تطبع لك علبة، تعمل لك علبة سجاير وتطبع لك عليها إيه؟ التدخين ضار جدا بالصحة. وبرضه ها وكانوا عنها غافلين، يشرب برضه السجاير. تقوم الشركة تغير البادج اللي عليها، تقوم عاملة لك إيه بقى؟ صورة واحد جاي له سرطان وفي المستشفى، تقول لك إيه؟ التدخين يسبب الوفاة. برضه هم إيه؟ كانوا عنها غافلين، يشرب برضه السجاير. الله، ترسم له سجارة منحنية كده طالعة اليومين دول، ويقول لك إيه؟ التدخين يؤثر على صحة الرجل أو على ذكورة الرجل، فهمني؟ واللبيب بالإشارة يفهمه. وبرضه يعمل إيه؟ يشرب سجاير. طب يعملوا لك إيه يعني؟ شايف يعملوا لك إيه تاني؟ ها؟ يعني أيا كان. وهكذا. وهي هي المشكلة، أنا بس أنا بدي أمثلة وعلى هذا فقس، قيس بقى. وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، اللي هم المستضعفين اللي هم بني إسرائيل يعني اللي كانوا بيتأذوا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما إيه؟ صبروا. ثم كانوا مؤمنين فصبروا، كانوا بيتبعوا سيدنا موسى فصبروا على الإذاء، كانوا بيمنعوهم انهم يسمعوا الدرس من سيدنا موسى فصبروا، كانوا بيمنعوهم انهم يصلوا فصبروا، كانوا بيمنعوهم انهم يلتحوا فصبروا، كانوا بيمنعوهم من النقاب فصبروا، فهمني؟ صبروا. فلما صبروا قال الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. دول بقى اللي كانوا مستضعفين؟ لا، دول بقى وارثوا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. حتى البيوت بتاعتهم إيه؟ راحت. أنت شايف بيوت من بيوتهم؟ إحنا شايفين بس بعض الآثار. أخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يبقى هم ائمه وهم الايه الوارثين، بس الكلام ده بايه؟ بالايمان وبالصبر. ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. مش محتاجه بقى تفسير، واضحه. طيب الكلام ده حصل لمين؟ العقوبات دي حصلت لمين؟ للأقباط، للمصريين. ومين اللي ما حصلش فيه هذا الإيذاء؟ بني إسرائيل. الله، بس في ناس من المصريين ما يستحقوش هذا الأمر، زي مين بقى؟ آسية امرأة فرعون، الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه من بلاط فرعون، صح ولا لا؟ وبعض الناس الذين كانوا من الأقباط من المصريين مؤمنين في الخفاء بموسى عليه السلام. طب تعال نشوف آسية امرأة فرعون. ها هي ذي امرأة فرعون لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه. يا على الثبات بتاع هذه المرأة الصالحة. جوزها أعتى عتات الأرض، تخيل، والقصر كله مليان بالإيه؟ بالكفر والشرك، وهي عايشة في وسط ده كله مؤمنة. تخيل، مش بقى ايه، مش واحد يروح يصاحب زميله او تصاحب على واحد في الشغل في العمل فلا بيشرب سجاير نفخ في وشه راح ادمن السجاير هو التاني. مش هو ماشية مثلا مع واحدة صاحبتها لقتها مش متحجبة ولابسة بنطلون ديرتي عشان هي ديرتي فراحت عملت ايه؟ ها؟ راحت لابسة زيها. ده في ناس بقى سريعه التاثر باللي حواليه. لا، شوف بقى امراه فرعون عايشه في مستنقع الكفر ورغم ذلك ايه؟ في قصر فرعون لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه في قصر فرعون عن طلب النجاه وحدها. وقد يعني خلي بالك، ما قالتش ايه بقى؟ ما قالتش يعني انا الوحدي اللي صح وكل الناس دي غلط، يعني هو انا اللي هغير الكون يا سيدي، فاهمني؟ كل واحد يتعلق من عرقوبه، لا تزر وازرة وزر اخرى، انا مالي، خليني في حالي. عملت كده؟ ما عملتش كده. وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة الى ربها بيتا في الجنة، وتبرأت من صلاتها بفرعون فسألت ربها النجاة منه وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء. وهي ألصق الناس به، يعني هي زوجته، وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم. قالت ونجني من القوم الظالمين. مش تقول لك ايه بقى؟ لا، دولة بلدي. عملت كده؟ ما كانت مصرية برضو، قالت لا ده دول ولاد بلدي وقومي وأهلي وناسي. لا، قالت طب ده جوزي زوجي يعني وأنا أبقى معاه. لا، قالت والله طب أصل يعني هؤمن بموسى واسيب بقى القصر واسيب بقى الفواكه واسيب ما عرفش. قال الله تعالى في شأنها وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، على أيام سيدنا موسى لما التقطته من الماء، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نفعها ولا ما نفعش؟ نفعها. فرعون قال إيه؟ فرعون لم يقل بهذا، قال لا قرة عين لك وحدك، وفعلا كانت قرة عين إيه؟ لها. وقلنا الأقدار موكلة بالألفاظ والمنطق، فاكرين الكلمة دي برضو قلتها لكم في الدرس ده، قلت لك يعني المراف الساعد، يعني ما تيجي تتكلم كلمة ها نقي كلام حسن. ليه؟ ربما تنطق كلمة تكون باب السماء مفتوح يعني زي ما احنا بنقول فتستجاب لها، او يكون في ملك يأمن عليها. واديك مثال، اديك مثال، قصة وردت في بعض الاثار العرب، يعني ان ملك، الملك ده كان له وزير، والوزير ده كان دايما له كلمة. ها؟ كل ما يحصل حاجة، يعني الملك يجي يشرب مثلا في الكاس، على فكرة كلمة كاس دي معناها ايه؟ دي لغة عربية عادي سليم، معناها كوباية يعني مش الكاس اللي هو الكاس بتاع الويسكي والشمبانيا. المهم فيجي يشرب في الكاس، يجي يشرب في الكوب، ممكن يقع منه الكوب مثلا، فيقوم الوزير بتاعه يقول له ايه؟ لعله خير. دايما كل ما يحصل موقف يقول ايه؟ خير ان شاء الله، زي ما احنا بنقولها كده، خير ان شاء الله، مش احنا بنقولها كده، هي دي. هو دايما يقول ايه؟ لعله خير. كل ما يحصل حاجه يقول ايه؟ لعله خير. في يوم من الايام هو خارج هو الملك بتاعه في رحله صيد، فبعدين الملك ماسك السهم بيبريه بالمديه اللي هي السكين يعني، عشان يعرف يصطاد بيه الفريسه. المهم المديه ديت، السكينه دي كانت حاميه جدا حاده، فهو بيعملها كده طيرت عقله من صباعه. الملك صدم ان صباعه طارت عقله منه، فالوزير قاعد جنبه قال له ايه؟ لعله خير. قال له لعله خير، خدوه على السجن، يعني انت فرحان فيا؟ فراح قال له ايه؟ لعله خير. لعله خير برضه انه راح السجن. المهم مشي الملك، خدوه مع السجن بقى خلاص، رحلوه. فماشي بقى بيكمل رحله الصيد بتاعته، وهو ماشي نزل في مكان بتاع بلد، قريه، مكان كده عامل زي ايه، جنوب افريقيا كده، الناس اللي هم بيحطوا اصنام بقى ويقعدوا، الناس السود دي العريانه اللي بيقعدوا يطوفوا حواليها ويطبلوا دول، عارفهم، ويقول لك هولا هولا والحاجات دي. فاللي حصل عمل ايه؟ راحوا ماسكين الراجل دوت الملك، مسكوه خدوه فين؟ ما هو ماشي بقى لوحده عمال بيصطاد، مسكوه قالوا بس حلو، ناخده نقدمه قربان للالهه بتاعتنا والاصنام. حطوه بقى عشان يذبحوه، فوقوا لقوا ايده ايه؟ فيها صباع مقطوع. فقالوا لا، مش هينفع نقدم للالهه بتاعتنا قربان يكون فيه نقص او عيب. فاطلقوا سراحه، فجري على طول على مين؟ على القصر، وقال لهم طلعوا لي الراجل ده من السجن. طب قال له انا دلوقتي فهمت كلمه لعله خير، لما اتقطع صباعي طلع فعلا خير، لان لو ما كانش كده كانوا قتلوني. انت بقى لما وديتك السجن ازاي تقول لعله خير؟ قال له ايها الملك لو كنت معاك كانوا خدوني انا. فلعله خير، فهمت؟ فالالفاظ موكله بالايه؟ بالمنطق. فدايما ما تقولش غير كلام ايه؟ خير. المهم قالت، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال ابن كثير رحمه الله لما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألأ بالصندوق، يعني الصندوق اللي وجدته في المية، كلام عن سيدنا موسى، ورأت وجهه يتلألأ بتلك الأنوار النبوية والجلالة الموسوية، موسى يعني. فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا. فلما جاء فرعون قال ما هذا؟ وأمر بذبحه، فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت قرة عين لي ولك. فقال لها فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا. فهمت بقى؟ والبلاء موكل بالمنطق. عرفت حكيت لك القصة دي ليه؟ عسى أن ينفعنا وقد أنالها الله ما رجت من النفع، أما في الدنيا فهداها الله به، وأما في الآخرة فأسكنها بسببه جنتها. قال الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال الحافظ ومن فضائل آسية امرأة فرعون اختارت القتل على الملك والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه. قال ابن كثير روى ابن جرير بسنده عن سليمان التيمي كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرف عنها كانوا ربطينها في الأرض، عاملين أربع أوتاد في الأرض، الوتد اللي هو خشب بتدق في الأرض، وربطين رجليها وإيديها، نايمة على ظهرها وجهها مواجه للشمس. تخيل بقى أنت لما تطلع كده الهرم، أنت الحمد لله ساكن من سكان مصر أهو، اطلع بقى الهرم الساعة 2 الظهر في فصل الصيف، أقف نص ساعة في الصحراء بتاعة الهرم، شوف هيحصل فيك إيه. دي بقى كانت بتترك من الفجر لحد المغرب خلاص في الشمس من غير أكل ولا شرب، تحرق فيها الشمس وبعدين تترك بالليل. الصحراء جو الصحراء اصلا شديد البروده ليلا شديد الحراره نهارا، ده في الجغرافيا صح ولا ما درستوهاش دي؟ تخيل بقى يبقى بتتعرض لبرد شديد وحراره شديده. المهم روى ابن جرير بسنده عن سليمان التيمي كانت امراه فرعون تعذب في الشمس. طب دي مش من اولياء الله ولا لا؟ مش دي من اولياء الله؟ دي من اولياء الله. طب ما ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صح؟ طب ده هي كده بتعذب. لا اسمع بقى، فاذا انصرف عنها فرعون وملئه اظلتها الملائكه باجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنه. فكانت لما تشوف بيتها في الجنه وتشوف الملائكه بتظللها قطع بقى في جلدها، مش هتحس، انت مش في دماغي اصلا، فهمني؟ قال ابن جرير كانت امرأة فرعون تسأل من غلب، من غلب يعني من اللي غلب في الحرب دي، موسى ولا فرعون؟ من غلب؟ فيقال غلب موسى وهارون. فتقول آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون فقال انظروا أعظم صخرة تجدونها، أكبر صخرة، أكبر صخرة، واللي يقول الكلام ده فرعون يبقى هتطلع صخرة إيه؟ زي الصخور بتاعت الهرم، حاجة مثلا 2-3 طن، أكبر صخرة. انظروا أعظم صخرة تجدونها فإن مضت على قولها، فضلت تقول آمنت برب موسى وهارون، فألقوها عليها وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي. فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة، فمضت على قولها وانتزعت روحها. عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون وبدأ بيها، ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الفتة أفضل طعام تاكله عن أي نوع طعام، السيدة عائشة أفضل من كل الايه النساء. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من النساء من نساء العالمين بأربع. الرواية دي ما ذكرتش فاطمة ولا ذكرت خديجة، فالرواية الثانية هقولها لك اهي، مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره. دي واحدة مهتمة بالدنيا ولا باعت الدنيا؟ باعت الدنيا عشان تشتري بتمنها ايه؟ الجنة. باعت الفانية عشان تنظر وتعيش في الايه؟ في الباقية. فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ. سبحان الله، مع ان في ناس بتبيع دينها عشان كرسي وعشان منصب وعشان. كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ في قصر فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي. ومعلوم على ان المرأة انها ناقصة عقل ودين، لكن هنا ما كانتش ناقصة عقل ولا دين، لذلك النبي قال ايه؟ انها كاملة. فهمت بقى الحديث؟ ولكنها استعلت على هذا بالإيمان ولم تعرض عن هذا العرض فحسب، يعني ما سابتش الدنيا بس، بل اعتبرته شرا ودنسا وبلاء تستعيذ بالله منه. اعتبرت ده كمان شر، وتفلتت من عقابليه وتطلب النجاة منه. يعني كانت بتتفلت من العقاب العقاب والبلاء اللي كان بيلحق بها من مين؟ من فرعون، وتطلب النجاة، تسأل الله عز وجل النجاة منه، من فرعون يعني. وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية، وهذا فضل آخر عظيم. متخيل امرأة تقف أمام كل هذا وتواجه كل هذا؟ وهذا فضل آخر عظيم. فالمرأة أشد شعورا وحساسية بوطأة المجتمع وبتصوراته، ولكن هذه المرأة وحدها في وسط ضغط المجتمع وضغط القصر، سبحان الله. مش واحدة بقى تقول لك وانا البس الحجاب ويقعدوا يتريقوا عليا ويقولوا دي لابسة خيمة، دي مينا الغولة، دي عفريت، دي شبح، دي معرفش ايه، فاهم؟ تقول لك لا، والمجتمع يقول علي ايه، والناس تتريق علي ويقولوا لا، انا لازم البس قصير، ولازم البس محزق، ولازم البس ضيق، ولازم اكشف عن جسمي عشان يقولوا عني متحضرة، يقولوا عني متقدمة، يقولوا عني متطورة، بدل ما يقولوا عني رجعية، منخرطة، إرهابية. فهمني؟ هي بقى امرأة فرعون، هذه المرأة وحدها وسط ضغط المجتمع وضغط القصر وضغط الملك وضغط الحاشية والمقام الملكي، في وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء وحدها في خضم هذا الكفر الطاغي، وهي نموذج عال من في التجرد لله من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأواصر وكل هذه المعوقات وكل هذه الهواتف، اللي هو كلام الناس اللي حواليها. ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد الذي تتردد كلماته في جنبات الكون، وهي تتنزل من الملأ الأعلى. وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم بنت عمران يدل على المكانة العالية. خدت بالك من الآية ان تذكر هي لوحدها وتذكر مريم ابنة عمران لوحدها، معنى كده ان ده مكانة عالية رفعها الله عز وجل فيها، التي جعلتها قرينة مريم في الذكر بسبب ملابسات حياتها. الله، طب ايه اللي جمع امرأة فرعون مع مريم ابنة عمران في الآية؟ أكيد في وجه شبه بينهم عشان كده اتجمعوا في آية واحدة. إيه هو؟ دي تعرضت لفتن من المجتمع اللي حواليها عشان يجبروها على الكفر، ودي لأسية يعني. وأما مريم فتعرضت لفتن من المجتمع اللي حواليها لما اتهموها بالزنا. فهمت؟ اقرأ القرآن بتدبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن فرعون أوتد، يعني عمل الأوتاد يعني لامرأته 4 أوتاد في يديها ورجليها، فكان إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فكشف لها عن بيتها في الجنة. وبعدين لاحظ حاجة تانية، اختارت الجار قبل الدار، ما قالتش رب ابني لي بيتا في الجنة عندك، إنما قالت ايه؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. خدت بالك من دي؟ مش قلنا نتدبر القرآن؟ يبقى اختارت الجار قبل الدار، وده درس مهم. قبل ما تسكن في مكان اختار الجار قبل الدار، اختار الجار قبل الايه؟ قبل الدار. ده موقف احنا عرفنا بقى، شفنا اصناف العذاب اللي بيتعرض لها مين؟ الاقباط المصريين، صح؟ ولكن استثني من هذا مين؟ امرأة فرعون آسية، واستثني منه من؟ مؤمن آل فرعون. في حد تاني؟ في ها، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى عشان ينصح سيدنا موسى، ها وإيه كمان؟ ها لا، سيدنا هارون ده من بني إسرائيل، احنا بنتكلم عن المصريين. إيه؟ ما السحرة خلاص راحوا، بقوا شهداء خلاص. احنا بنتكلم بقى عن اللي موجودين في وقت العذاب اللي بيقع ده وما وقعش عليهم عذاب. س سيدنا شعيب لم يكن في عصر سيدنا موسى أصلا. هي دي ماشطة ابنة فرعون، الكوافيرة بتاعت بنت فرعون، الست اللي بتمشط لها شعرها، ايه قصتها؟ يوم الجمعة الجاي نقول لك عليها ان شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يبقى احنا النهاردة ان شاء الله اتكلمنا الحمد لله، يعني اتكلمنا في قصة موسى عليه السلام من اول، فستذكرون ما اقول لكم، وتوقفنا عند حديثنا قبل ان نتحدث عن ماشطة ابنة فرعون. سؤال؟ هي كمل من النساء اربع، يعني معناها انهن لسنا ناقصات عقل ودين، او لسنا ناقصات عقل معايا. فالبعض قال انهن لم يكن يحضن، والله اعلم، والبعض يقول ان هذا الكمال كمال ايه؟ عقلي، والله اعلى واعلم، والله اعلى واعلم. في سؤال تاني؟ جزاك الله.